وقال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له 3 حفنات إنفاد أبي بكر عدة رسول الله. إنفاد أبي بكر للوصية أو للعهد عن رسول الله هذا أمر رسمي إداري، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أمر المسلمين، فما كان يوليه أو يجريه رسول الله خليفته من بعده يكون إيش؟ ملزما به. الآن في الوقت الحاضر الدولة تكون مرتبطة بدول أخرى في معاهدات، يموت رئيسها ويأتي رئيس آخر، هل مجيء الرئيس الثاني ينقض تلك الارتباطات مع الدول الأخرى؟ إنما يمضي على رسله وعلى سنن من كان قبله بالالتزامات له وعليه، ولذا أول ما يعلن الرئيس الأول التزامه بما التزمت به الدولة السابقة. فهنا الخليفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ملتزم بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، ولذا أعلن من كان له إيه؟ ها؟ من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة. من كان له وأي أو عدة، يعني الوأي بمعنى العهد، من كان له عند رسول عهد سابق نحن نمضيه عن رسول الله، من كان له عند رسول الله وعد. والفرق بين الإيش؟ العهد والوعد. العهد إلزام وارتباط، والوعد من باب مكارم الأخلاق، وعد فأخلف. قد يخلف الإنسان في وعده وقد يفي بوعده، ولكن من مكارم الأخلاق الوفاء بالوعد. ومن أولى بوفاء الوعد لرسول الله من أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ أترى أبا بكر يعلم بأن رسول الله كان قد وعد إنسانا بشيء وانتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يفي بهذا الوعد، واستطاع أبو بكر أن يفي به، هل يترك وعد رسول الله؟ لا والله، صديقك ولا زوجتك ولا جارك لو سمعت بشيء من هذا تقول إكراما لخاطر فلان أنا أقوم به. فجاء مال من البحرين أعلنها للناس، لأن هذا من واجبه، فمن كان له عهد التزم له به، من كان له وعد عند رسول الله. الوعد ليس بملزم، ولكن أبا بكر التزم به. جاء جابر وأخبر سواء كان له وعد أو إيش وائل، فأعطاه 3 حفنة، قيل كل حفنة فيها 500 دينار. هل طلب عليه بينة؟ مع أن من واجب الإمام أن يتسبب، لأن يدفع من بيت مال المسلمين. يقولون بأنه استوثق من جابر لأنه رجل صدق علم صدقه أو كان عنده علم قبل ذلك، فاكتفى بمجيء جابر وإخباره ونفذ ذلك. يقولون أيضا أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنفذ وصية ثابت بن قيس بعد موته، وذلك أن ثابت رضي الله تعالى عنه لما قتل في القادسية أو في الشام، يقول جاء لخالد بن الوليد في نومه قال يا خالد اسمع مني، لا تقول هذا منام تقبله، لقد مر علي فلان وأنا قتيل وأخذ درعي عني وذهب به وهو تحت متاعه في خيمته، وأخبر خليفة رسول الله أن أعبدي فلان وفلان عتقاء وأن لفلان عندي من الدين كذا فليوف عني. فلما أصبح خالد دعا بالرجل الذي أخبره به ثابت، قال اجلس، أين خيمتك؟ قال في المكان الفلاني. قال قم يا فلان واذهب وارفع متاعه وأتني بما تحته. فذهب ورفع المتاع فإذا بالدرع، فقال من أين لك هذا الدرع الذي أخبيته في خيمتي؟ قال والله يا خالد مررت على ثابت فوجدت الدرع فخفت أن يأخذه أحد فأخذته لنفسي. قال رده في الغنائم، رده لأهله. فمسك الدرع عنده ليرده لأهله، وكتب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه لقد أتاني ثابت وأخبر كذا ووجدنا دليل صدقه في درعه. فأنفذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأعتق الأعبد التي أخبر عنها ثابت وسد الدين وأمر أهله أن يسدوا الدين الذي عليه. فإذا كان أبو بكر يوفي الوصية لميت فكيف لا يوفي بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقضية ثابت أيضا تضم إلى قضية عمرو بن الجموح وصاحبه، هذا في أمر البرزخ، تأتي روحه إلى خالد هو جثته في مكانه. إذا عالم الأرواح عالم آخر وراء الحس والإدراك، فتأتي روحه لخالد وتخبره وتعين له مكان الدرع وتعين له الشخص وتسمي له العتقاء وتحدد له الدين، كل ذلك عن أي شيء؟ من أين يعلم خالد ذلك؟ إذا عالم الأرواح أيضا عالم غيب، وهو أيضا يوقف العقل عند حده.